بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 18 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، حديث أبي سعيد الخدري. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ربيع الآخر من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السائل والله كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء مسوية. قال وهيب حدثنا أمر الحياة وقال خردل من خير. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيت الناس يغرضون علي وعليهم خمس، منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك، وغرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أي هذا باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وذلك للرد على الجهمية والماتريدية والكرامية. فإن الإيمان عند الكرامية هو القول، والإيمان عند الجهمية هو التصديق، والإيمان عند الماتريدية التصديق والإقرار. وفيها الرد على المرجئة وغلاتهم، فإن المرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون الإيمان الأعمال عن مسمى الإيمان. وفيها الرد على كل هذه الطوائف، حيث يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكون الإيمان يزيد هذا محل إجماع، وكون الإيمان ينقص هذا محل إجماع من الصحابة، وخالف في ذلك نفر يسير من أهل العلم، وقد حكي عن مالك التوقف في ذلك ولا أظنه يصح، فقد ثبت عن مالك في الأسانيد الصحاح أنه يقول بما قال أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو المحفوظ عنه وهو الثابت، وإن ذهب بعض أصحابه إلى التوقف في ذلك أو القول بأنه لا ينقص، فهذا غلط مخالف للأحاديث الصحيحة. ووجه قولهم يقولون بأن الله علمنا بالزيادة ولم يرد النقص، فيجاب عن ذلك فيقال: لم يشي يزيد الله وينقص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النقص فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والحديث متفق على صحته. وقد ترجم الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى على زيادة الإمام ونقصانه وتفاضل أهله فيما ذكر، وذلك ليبين ما عليه أهل السنة والجماعة، وأن البخاري من جملتهم ومن أكابرهم، وعلم البخاري وفقهه وعقيدته يؤخذ من تراجمه ومؤلفاته: تلك آثارنا تدل علينا فاسألوا بعدنا عن الآثار. ومن تأمل في كتاب الإيمان من صحيح البخاري أدرك ما عليه البخاري من العلم العظيم والفهم السليم وسلامة المعتقد ونقاوته لشوائب الإرجاء وشوائب الخوارج. فوسطية الإمام البخاري واضحة من كتبه وتراجمه في صحيحه ومن كتابه خلق أفعال العباد، فهو كتاب جميل وفيه فوائد كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، هذا هو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبعي، وهو ابن أخت الإمام مالك ابن أنس. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس به. وقد قال ابن معين: ضعيف. هو وأبوه يسرقان الحديث. وعنه قال: إسماعيل مخلق يكذب ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: لم يخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. وهذا مجتمع بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. وحديث الباب لم يتفرد به إسماعيل، فقد تابعه غير واحد منهم ابن وهب في صحيح مسلم، وجاء الخبر من غير وجه في الصحيحين وغيرهما. ونستفيد من ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى لا يخرج لمثل هذا الضرب حتى ينتقي من أحاديث ما علم أنه ضبطه وأتقنه. وهذا يعطينا فائدة أنه ليس كل راوي نحفظ في صحيح البخاري نحتج به خارج الصحيح، إلا إذا وثقه البخاري مطلقا فيعتبر كلامه بكلام غيره. أما إذا اتفق البخاري ويحيى وأحمد وجماعة على ضعف الراوي ثم صحح له البخاري حديثا فلا يعني هذا تصحيح كل حديث له. ومن هذا الضرب صليح بن سليمان في الحفظ، وقد احتج به الشيخان فقال عن الحاكم: وما يقوي أمر الرجل تخريج الشيخين له، وهذا ليس على إطلاقه. ومن هذا الضرب خالد بن مخلد القطواني احتج به البخاري في الصحيح، وهو لا يبلغ مرتبة الصحيح في غير البخاري، ولكن البخاري رحمه تعالى انتقى من الحديث من علم انه ضبط واتقنه. وهذا يعطينا شدة عناية البخاري بالرواة وضبط الاسانيد ودقة التحري عنده. قال اسماعيل: حدثني مالك. تقدم الحديث عن مالك وأنه ولد سنة 93، ومتى توفي؟ أنا توفي هنا سنة 79، نعم صب. عن عمرو بن يحيى المازني، هذا هو عمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري المازني المدني، ثقة مخرج له الجماعة، ونقل عن يحيى تضعيفه والأكثر على توثيقه، وقد احتج به البخاري رحمه الله تعالى في مواضع من صحيحه. قال: احتج به الشيخان ووالده، هنا يروي عن أبيه وهو يحيى بن عمارة ثقة خرج له الجماعة، عن أبي سعيد الخدري. تقدم أن الصحيح في اسم أبي سعيد سعد بن مالك، وأنه توفي سنة 74، وأنه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء المجتهدين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يدخل أهل الجنة حين أذن الله جل وعلا بذلك، والجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب، يدخلها إلا الموحدون، وقد حرمها الله جل وعلا على كل مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد اتفق أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا يبنيان، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يدخل النار عدة أصناف كلهم يخلدون إلا صنفا واحدا، يدخل النار المشركون، يدخل النار الكفار، يدخل النار اليهود والنصارى، يدخل النار المنافقون، وهؤلاء كلهم مخلدون في النار. ويدخل النار جماعة من عصاة الموحدين، وهؤلاء لا يخلدون بالنار بإجماع المسلمين باستثناء الخوارج والمعتزلة، فقد حكموا على صاحب الكبيرة بأنه يخلد في النار. وهذا الحديث صريح الرد على المرجئة، فلو كان لا يضر مع لمن دم ما عذب هؤلاء ولا استوجبوا دخول النار. فإن قيل لهم كفار نقول لو كانوا كفارا ما خرجوا منها، والحديث صريح أنهم يخرجون منها قد اسودوا. فعلم أن هؤلاء هم عصاة الموحدين الذين استوجبوا النار. قوله ثم يقول الله تعالى، إثبات صفة القول لله تعالى. قال الله جل وعلا فالحق والحق أقول. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربكم، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. وفي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، ولم يزل ربنا متكلما إذا شاء. قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. الجميع ينكرون صفة الكلام لله جل وعلا، ويقولون عن القرآن بأنه مخلوق وليس كلاما لله بل هو خلق لله، وهذا باطل من وجوه كثيرة. وحين نظر بعض أهل السنة أحد دعاة التجهم احتج السنة على الجهمي بإثبات صفة الكلام جل وعلا بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقال الجهمي في النص أي وكلم الله موسى تكليما، أي باعتبار أن موسى هو الذي كلم الله وأن الرب لم يكلمه. ولو كان موسى هو المكلم لقدم موسى على الرب، ولكن في الأسماء غير المظهرة. السنة لم يجادله أو يجري على باطل وضلاله، انتقل من حجة إلى حجة تقطع المنازعة اقتداء بأبينا إبراهيم حين قال له النمرود وغيره على أحد الأقوال أنا أحيي أميت، فقال يعني كيف تحيي أميت حتى لا تنتشر هذه الشبهة بين الناس. قال فإن الله يأتي بشمس المشرق فأتي بها من المغرب، الله يأتي بشمس المشرق فأتي بها من المغرب، فقلت الذي كفر. قال لو هب أنني قرأت هذه الآية كما تريد، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت الجهم وانقطع، فبهت الجهم وانقطع، لأنه لا يجي يقول كلمه ربه، لا تأثر لا لغة ولا غير ذلك. قوله يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه، أي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة، قال أي زنة حبة من خردل. خردل هو نبات معروف، والمقصود من هذا هو الإشارة إلى ما لا أقل منه، قوله من إيمان. وفي حديث أنس في البخاري وغيره يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما يزن ذرة وما يزن حبة وما يزن شعيرة، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا، فإن هذا لا يخلد في النار. وقد احتج بظاهر هذا الحديث طوائف من أهل الإرجاء والبدع على أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا صياما، أنه لا يخلد في النار. وهذا سوء فهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أخذنا هذا الحديث على ظاهره قلنا يخرج من النار حتى المشرك، الذي يعبد القبر وكان ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وان قلنا ان المشرك جعلت نصوص اخرى نقول ايضا جعلت نصوص اخرى في كفر تارك جنس العمل وانعقد على ذلك الاجماع. اذا هذا الحديث يفهم على سياق الاحاديث الاخرى. اهل البدع هم الذين يفهمون الحديث بعد عزل عن الاحاديث الاخرى. وطريقه اهل السنه في الاستدلال انهم يضمون الحديث الى غيره من الاحاديث ويستخلصون قولا راجحا ويحاولون الجمع بين النصوص ولا يستقلون بالفهم دون النظر في فهم الصحابه رضي الله عنهم. فمن قال لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله ولم يعمل خيرا قط لا صلاه ولا صياما هذا لا يفهم له بالاسلام. ومن الضروري يكون عند هذا نفاق وانه لم يقل لا اله الا الله خالصا من قلبه. لانه لا يتصور عن رجل يقول لا اله الا الله ولا يعمل مقتضاها ولا ما دلت عليه. ولان الكلمه هذه لو كانت تنفع دون عمل لنفعت المنافقين. والذي قال في الاسلام كل كافر صنديد واكتفى بالنطق بها وبقي على ما هو عليه من ترك الاعمال. وما احسن ما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى المرجئه سموا ترك الفرائض ذنبا في منزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين قروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. وقال إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. هؤلاء الذين لا شك فيهم يعني المرجئة. وقال الحميدي رحمه الله تعالى أخبرت أن قوما يقولون، الحميدي هو عبد الله بن الزبير وهو أحد مشايخ البخاري وتقدم الحديث عنه في أول حديث من صحيح البخاري حين قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن شاهدا. قال الحميدي فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله تعالى حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قال هذا أي بهذا القول فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن تارك جنس العمل أي تارك أعمال الجوارح مطلقة كافر وأنه لا يحكم له بالإسلام. وقول المرجئة أنه لا يكفر حتى يستعل أو يجحد هذا باطل لأنه لو استعل أو جحد يكفر ولو لم يكفر. وقد نقل إسحاق أيضا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة وهذا الإجماع صحيح. وقد تتبعت مواضعه في كتب أهل الحديث وفي كتب العقائد وفي المسانيد والمصنفات وفي كتب الخلاف فلم أرى خلافا بين الصحابة في كفر تارك الصلاة ولا حديث ولا دل على ذلك متواترة. وإن وجد خلاف بعد الصحابة فقد قال في ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي الخلاف محفوظ في من جاب على الصحابة لكن في عصر الصحابة ليس بينهم خلاف. فإن قيل كيف خالف هؤلاء الأئمة جماعة الصحابة نقول لأن لم يثبت عندهم أو تبين لهم خلافه فهم أئمة اجتهدوا فأخطأوا ونحن نبقى على الإجماع المنقول حتى يثبت خلافه وعلى الأدلة الثابتة في الباب. قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا الأخرى فخلوا سبيله. وفي صحيح مسلم حديث ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر. ومن هذا القبيل أي الكفر المستبين الصراع ترك الحكم بما أنزل الله، لأن الله جل وعلا يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر هنا عرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر. وما جاء عن ابن عباس أن الكفر دون كفر فلا يصح عنه. إسناد هشام بن حجيرة وعن طاووس عن ابن عباس وهشام ضعيف الحديث ضعفه أحمد ويحيى وجماعة. وجعل ابن عباس ما يخالفه جاء بالسند الصحيح عند عبد الرزاق وغيره من طريق عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال هي به كفر، وفي رواية هي كفر ولا فرق بين اللفظين. وفي ترابط عظيم في عصرنا هذا بين ترك الحكم وإيجاد قوانين وضعية وتشريعات جاهلية يضعونها قائمة أو يقيمونها مقام حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوا إلى تحكيم الشريعة فعرضوا عن ذلك واستكبروا استكبارا، وقد يبتسمون بمن دعاهم إلى ذلك. وأي كفر وأي إعراض أعظم من هذا. وقد نقل الحافظ ابن كثير إجماع المسلمين على كفر من بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من الفتاوى أن من بدل الدين أنه كافر بإجماع الفقهاء، وأي تبديل أعظم من القوانين الموجودة الآن. فإذا لم يكن خلع هؤلاء الطواغيت تبديلا فليس في الدنيا تبديل. إذن المقصود نرجع إلى شرح الحديث، المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أي من كان معه أصل الإيمان من النطق والإقرار بالشهادتين والعمل بمقتضاهما وتركهما ينافي أصلهما، ولكن عنده تقصير من ترك الزكاة على القول بعدم الكفر بعدم كفر كما قول الجمهور، أو من تقصير في الصيام على القول بأنه لا يكفر وراء الجمهور، وعنده ذنوب ومعاصي وكبائر من شرب الخمر أو ارتكاب الفاحشة الزنا أو أكل الربا، هذه كبائر لا يكفر بها الإنسان، لأن الذنوب نوعان، نوع ينافي أصل الإيمان هذا يكفر به، ونوع لا ينافي أصل الإيمان هذا لا يكفر به. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ما لم يستحله. قوله فيخرجون منها قد اسودوا، هذا في رد على الخوارج المعتزلة حيث يقولون بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، وفي رد على المرجع كما تقدم حيث يقولون لا يضر مع الإمام دم، هؤلاء عذبوا ضرتهم ذنوبهم ومعاصيهم ولم يخلدوا في النار حيث لم يفعلوا ما ينافي أصل الإمام، ففي رد على طائفتين خبيثتين المرجئة والخوارج. قوله فيلقون في نهر الحياة، حياة بالقصر المطر، وبه تحصل حياة النبات أو الحياة لأنه يحيى من غمس به شك مالك، ولكن لم يشك وهيب بن خالد فقد قال الحياة. قوله فينبتون كما تنبت الحدة بكسر الحاء، ونبات الصحراء مما ليس بقود، وأسرع النباتات نباتا. قوله في جانب السيل وما يحمله السيل من الطين وشبهه، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. وفي هذا الحديث تشبيه الخارجين من النار إذا ألقوا في نهر الحياة بنبات هذه الحدة في جانب السيل، وذلك لأن الحدة سريعة النبات ولأنها تنبت صفراء ملتوية ثم تستوي. وهكذا الذين يخرجون من النار ينبتون بهذا النار نباتا ضعيفا ثم يقوى ويكمل نباته، ولكن هذا النبات يكون سريعا. وهذا الخبر رواه مسلم من طريق ابن واد عن مالك، وقد اتفق على تخريجه من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى. وقال البخاري رحمه تعالى قال وهيب هو ابن خالد حدثنا عمرو الحياة أي بدل الحياة، وقال خردل من خير هذا في رواية ابن أبي شيبة، واللي فقد رواه البخاري من طريق وهيب فقال خردل من إيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله أي ابن محمد بن زيد القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان ثقة فاضل روى له البخاري والنسائي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وثقه أحمد وأبو زرعة وخرج له الجماعة عن صالح هذا هو ابن كيسان مولى بني غفار وقيل مولى بني عامر وقيل غير ذلك ثقة الإمام له رؤيا لبعض الصحابة كابن الزبير وابن عمر وحينئذ يصبح عداده في التابعين. قال ابن معين رحمه الله تعالى ثقة وليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان ثم معمر ثم يونس. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى كان أسن من الزهري. قال الواقدي رحمه الله تعالى مات صالح بن كيسان بعد 140 وقد خرج له الجماعة. قال صالح بن كيسان عن ابن شهاب تقدم الحديث عنه مرارا عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف واسمه أسعد بن سهل مختلف في صحبته مختلف في صحبته. وقد سئل عنه الإمام أبو حاتم رحمه الله أثقة هو فقال لا يسأل عن مثله هو أجل من ذلك. إن قيل أن الصحابي هذا ليس سلفي الصحابة رضي الله عنهم يخضعون لميزان الجرح والتعديل كلهم ثقات بتعديل الله لهم ولن يقر أحدهم من السماء أحب إليه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا شهد الله لهم بالجنة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال البخاري رحمه تعالى عن أبي أمامة لأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه إذا له رؤيا وليس له سماع وقد لا يكون له رؤيا ولد في حياة النبي وكان صغيرا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدرك وقد مات 300 أنه سمع أبا سعيد الخدري تقدم قبل قليل يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي هذه رؤيا منام ورؤيا الأنبياء وحي. وسوف يشير إلى هذه القضية الإمام البخاري رحمه تعالى فيما يأتي إن شاء الله من التراجم والأبواب. قال الله جل وعلا عن إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحه فهذه الآية قوية الدلالة على أن رؤيا الأنبياء وحي وكذلك الرؤيا الذي يراها بعض الصحابة ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر تشريعة وإذا لم يقرها أو لم تعرض عليه فلا تعتبر حكما شرعيا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع إلا ما أجمع عليه أهل العلم فيعتبر دليلا مرجحا. التشريع يكون في الكتاب والسنة والسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره وإن أقر قول غيره فعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وأخبر بها أصحابه فرأيت الناس يعرضون علي وعليهم قبض سمع قميص منها ما يبلغ السدية سمع سدي وهذا لنقص إيمانهم ومنها ما دون ذلك أي أنه لم يصل للسدي لقصره. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين في من قضى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأن طول القميص بالمنام عبر عنه بالإيمان هذا دليلنا على رفعة أمير المؤمنين عمر وعلى قوة إيمانه وعلى الصلابة في الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما رأت أي عمر الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. والحديث متفق عليه من حديث سعد ولا حديث فضائل عمر متواترة وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في حديث أبي موسى في الصحيحين. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يكون في أمة محدثون فعمر منهم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين صعد أحدا هو وأبو بكر وعمر وعثمان فقد اثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال ابن عمر ولا تذكر البخاري رواية يحيى عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنه: كنا نخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. إذا ما عذر امرئ يطعن بأبي بكر وبأبي حفص عمر وبعثمان ويزعم ردتهم وأنهم كانوا ينافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عذره؟ لا عذر له، ولا عذر لمن تولاه، لا عذر لمن قال بهذا القول، ولا عذر لمن والد أصحاب هذه الأقوال الخبيثة. وما عذر امرئ أيضا يريد التقريب بين أهل السنة والرافضة، بمعنى أن نتنازل عما عندي ويتنازلون عما عندهم، ونلتقي في مصالح مشتركة، وأي مصلحة مع ترك أصل الإيمان، وأي مصلحة مع سب الصحابة ولعنهم، وأي مصلحة مع عبادة القبور والأوثان، وأي مصلحة مع إنكار لأسماء الله وصفاته، وأي مصلحة مع نسبة البدء لله جل وعلا، وأي مصلحة مع أن لا يؤمنون بالسنة أصلا، ويدعمون تحريف ذلك، بل يدعمون تحريف القرآن، من قرآن آخر غير قرآننا، وإن كان هذا قيسور طوائف منهم، وهم أنهم أنكروه، وأن سلمنا الأنذار، نقول هذا الجيد. بما أنكم تنكرون دعوة تحريف القرآن وتقول بأن القرآن كلام الله، إذا ليش ما تثبتون توحيد العبادة؟ ليش تؤلهون عليا؟ إذا قال لن أؤله عليا نقول بإجماع منكم، نقل طوائف منكم الإجماع على أنكم تسبون أبا بكر وعمر وعثمان وتزعمون ردتهم. والله جل وعلا رضي عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولا يتبعون بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا قالوا لا نقول بها نقول أنتم تتبرعوا من جماعاتكم الذين يقولون ذلك، وتؤمنون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يحصل لنا وبيننا وبينكم مقاربة، وليس معنى مقاربة أن أدع ما عندي وأن تدع ما عندك، لا يجوز حتى في النوافل. أناقش وأنا تناقشني، ولكن قد أعذرك وقد تعذرني، هذه مسألة أخرى. أما تقول تنازل عما عندك وتنازل عما عندك وأوحل ما حرم الله وتحرم ما حل الله وأنا أفضل بهذا وأنت تفضل بهذا، هذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله مسلم. إذا معنى التقارب هو معنى المناظرة والمجادلة بالتي أحسن. والله جل وعلا يقول عن أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وهذه المجادلة لا ينكرها أحد من البشر، إنما المنكر العظيم والإثم الكبير أن أقارب أهل السنة مع الرافضة، بمعنى أن أتنازع عن ما عندي، أي لا أطرح قضية الصحابة، بمعنى أن لا أطرح قضية الصحابة. أنا أعرف أن هذا الرافضي يلعن الصحابة ويسبه ويكفرهم، إذا لا أطرح القضية. أتحدث عن وضع العالم الإسلامي، أتحدث عن وضع أمريكا، أتحدث عن وضع الدول الأوروبية، أتحدث عن الحضارة، لكن لا أتحدث عن الصحابة، لأن هذا لا ينافي عند هؤلاء العقلانيين المنحرفين أصل الإيمان. لا أتحدث عن قضية السنة، هذه أمور شكلية لا تؤثر على أصل الإيمان، وهذا باطل. ولا أقول بهذا مسلم، لأن من أنكر السنة فهو كافر بإجماع المسلمين، كما نقل إجماع السيوطي وغيره، وهذا من الإجماع الضروري المعروف من دين الإسلام. وكذلك مرة مع عائشة بالإفك، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبيت معه ويموت وهو في حجرها وتكون إحدى البغايا، تعالى الله عن قولهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومع هذا أنه نريد أن نقرب بين هؤلاء وبين أصحاب الأقوال الخبيثة، من قال بهذا القول فقد كفر بالله وكذب خبر الله وطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لعن الصحابة وسبهم في الجملة أو كفرهم أو قال عن بكر بأنه مرتد أو عمر بن الخطاب، هذا هو المرتد على الدين. ومن قال بأنه كان منافقا أو ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكافر. ولا وجه للتقريب بين أهل السنة وبين الرافضة، ودعاة التقريب لا يفهمون التوحيد ولا يفهمون أصول الإيمان، ولا يفرقون بين ما يناقض أصل الإيمان وبين ما لا يناقضه. ومن فوائد الحديث جواز الثناء على الرجل بما هو أهله. من فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم: من ما يبلغ الثني ومن ما دون ذلك. وفي الرد على المرجئة وفي الرد على الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه القميص بالإيمان، فمن ستره قميصه فقد ستر عورته، ومن لم يستره قميصه وإن لم يستره إيمانه بدت عورته وظهرت ذنوبه. ومناسبة الحديث لقول البخاري: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال واضحة، وذلك أن أهل الإيمان يتفاوتون، منهم ما يبلغ الثني ومنهم ما دون ذلك. وعمر رضي الله عنه وأرضاه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قميصه وأول ذلك في الدين فهذا دليل على علو إيمانه. ولا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر، كلا، فأبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر. وفي مسند أحمد أن عمر بشأن قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضعت في كفة ووضع السائر الأمة في كفة فرجعت به، ووضع أبو بكر في كفة ووضع السائر الأمة في كفة فرجع به أبو بكر، ووضع عمر في كفة ووضع السائر الأمة في كفة فرجع به عمر، وضع عثمان في كفة ووضع السائر الأمة في كفة فرجع به عثمان. والله أعلم. أقف على هذا. نعم. أثنى على الرجل هنا، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي أنه كان حاضرا ويحكي أنه لم يكن حاضرا. كان لم يكن حاضرا فلا بأس أن تثني على الرجل بما هو أهله، تقول في طالب علم، في رجل خير، في كذا وكذا، يمكن يستفاد من علمه ونحو ذلك، ويمكن تثني عليه تقول رجل صالح، رجل عابد ونحو ذلك. إذا كان بحضرة، إذا كان لا يتأثر، لأن يحكي هنا يكون عمر حاضرا، إذا كان لا يتأثر فلا بأس بذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على بعض الصحابة في وجوههم، وهذا لا ينادي قوله صلى الله عليه وسلم: احتوا في وجوه المدحين التراب، كما رواه مسلم وغيره. هل إذا كان على وجه الإطراء وعلى وجه السنة بغير حق، وإذا كان السنة دائما أو قد يتأثر، أم إذا لا يتأثر ولم يكن السنة دائما أنه على وجه التشجيع ورفع همة ونحذات، فهذا لا بأس به، لأن الحديث ذلك كثيرة جدا. نعم. هذا خلاص عن من ترك صلاة الفجر ولم يستيقظ لبعض طلوع الشمس، يتعمد تركها وصلاتها إلى ما بعد طلوع الشمس. إسحاق رحمه الله تعالى نقل الإجماع أيضا على كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، على كفر من ترك صلاة واحدة أي متعمدة حتى يخرج وقتها. ولكن جاءت أحاديث تفيد أنه لا يكفر من ترك صلاة واحدة، ولا حديث المصرح بكفر من ترك الصلاة تركها بالكلية، ولكن في شريعة أخرى أن بعض الناس يضع المنبه على وقت الدوام أو على وقت الدراسة ويتعمد ترك الصلاة وأداء إلى ما بعد الوقت، هذا قد يكفر من باب شرك المحبة ومن باب شرك التعظيم ومن باب شرك المساواة أو أعظم، حيث كانت الأمور الدنيوية أعظم في قلبي ونفسي مما فرض الله جل وعلا. وعلى كل يجب الإنكار على من فعل هذا، يجب مناصحته ووعظه وإرشاده، وإن كان يتطلب أمر لهجره يهجر حتى يفيء إلى أمر الله وإلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في خصة من خصال المنافقين كما قال ابن سعيد رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق، رواه مسلم في صحيحه. نعم. الحديث القدسي يختلف عن القرآن، القرآن يقرأ بالصلاة والحديث القدسي لا يقرأ بالصلاة بالإجماع. لو أن امرأً قرأ بالحديث القدسي بالصلاة عوضا عن القرآن لكان آثما بإجماع المسلمين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القرآن تعبد بتلاوة وكثرة قراءته وتكراره بخلاف الحديث القدسي. الأمر الثالث أن القرآن قطعي الثبوت بخلاف الحديث القدسي. الأمر الرابع أن القرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به بخلاف الحديث القدسي اختلف فيه، فقيل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وقيل لفظ ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن لفظ ومعناه من الله، حتى لا نقع في قول الأشاعرة حيث نقول لأن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، ولكن يخالف القرآن بما تقدم ذكره. الأمر الخامس القرآن إعجاز، إعجاز في أحكامه، إعجاز في آدابه، إعجاز في بلاغته، إعجاز في إنزاله بخلاف الحديث القدسي، وغير ذلك من الفروق التي يطول ذكرها وشرحها. نعم. كلام الشيخ الإسلام واضح في هذه القضية، ذكره في عدة مواضع من الفتاوى. الأخ يسأل عن قضية تقسيم ابن تيمية لدعاء الميت، وأنه إذا قال يا رسول الله أو يا فلان أغذني أو ارحمني أو تب علي أو ارزقني،